الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمام الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيل ووهما الباطن تقدسا لا علما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعم العمى وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأشدهم بهم رأفة ورحما حاشاه ربه عيبا ووصما وزكاه روحا وجسما وآتاه حكمة وحكما فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، تكلمنا في الخطبة الماضية عن ذلكم الحدث الأليم، الحدث الذي يهز القلوب ويحرك المشاعر، الحدث الذي يثير الأحزان في القلوب، حدث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه حديث الشجن والألم، حديث عن وفاة حبيب ملأ القلوب وملك النفوس، حديث عن وفاة سيد البرية ومنقذ البشرية. فليس غريبا إذن أن تتحرك النفوس وتهتز القلوب وتسيل الدموع، ولكن لا بد لنا من سؤال محوري: ماذا بقي لنا من العبر من حدث وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نستفيد من هذا الحدث ومن الأحداث المصاحبة له ونستخرج منه دروسا وعبرا نرتقي بها إلى مقامات القرب والتزكية؟ إن هذا الحدث العظيم مليء بالدروس والعبر، وكل درس من هذه الدروس يصلح أن يكون منهاج حياة. أول هذه الدروس أن المستفادة من حادثة موته صلى الله عليه وسلم هو الوفاء. فلقد تحلى عليه الصلاة والسلام بأعلى وأرقى درجات الوفاء حتى وهو في أصعب الظروف، فقد صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من الآلام ما الله به عليم، ومع ذلك ذكر شهداء أحد وأثنى عليهم واستغفر لهم، ثم أثنى على الأنصار ودعا إلى الإحسان في معاملتهم، ثم بين للناس مكانة أبي بكر الصديق وأثنى عليه ومدحه، وكل ذلك من باب الوفاء والاعتراف بالفضل. إنها صورة تنطق بالعظمة وتقطر بالحكمة وتفيض بالأدب. فتعالوا بنا معاشر الأحباب لنغترف من بحره ونرتوي بدره ونشنف المسامع بدره، مع صور عظيمة من الوفاء الذي عم عرفه الأرض والسماء. وفاء فلو ترقى الكواكب نحوه لبات تلميذا لديه عطارد. وفاء ازدانت به النوادي وذاع في الحضر والبوادي، صلى عليه رب العباد ما أمطرت سحب وساد وادي. ونتكلم اليوم عن وفائه صلى الله عليه وسلم، وفاء منا لبعض ما يستحقه علينا صلى الله عليه وسلم. إنها نفحات عنبرية تطوف على القلوب الكليمة، تنضحها بالروح والريحان، وتطربها بأرق الألحان، وتحدوها لمراق الكمال، لتتعلق بأعلى مثال وأجمل مثوان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسعد أهل الأرض تابع خطوه، ومن زاب عنه هالك في الهوالك. معاشر الأحباب، إننا اليوم في حرب على كل الأصعدة، والنصر في هذه الحرب للأخلاق. وإن الناظر إلى أمتنا اليوم يراها أشبه بالجالس عند عين عذبة، فلا هو شرب منها ولا ترك الناس يشربون، أو كالجالس على ثلج من ذهب وهو يمد يديه طلبا للإعانة. فهلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتتلمذ على وفائه، فوالله ثم والله ثم والله ما عرفت الدنيا أوفى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أجل الورى قدرا وأوفاهم عهدا. كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش وقالوا: إنكم تريدون محمدا. قلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يا له من خلق عظيم! لقد كان عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة في أشد الحاجة إلى رجل واحد يزيد في جيشه، ومع ذلك يفي لهم عليه صلوات الله. إنه خلق النبوة، لم يتخلف وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأعدائه، وقد جهدوا في إطفاء دعوته، بل وحاولوا قتله، بل وأخرجوه من وطنه حتى شهدوا له بالوفاء. والحق ما شهدت به الأعداء. يقول مكرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، بل عرفت بالبر والوفاء. وهذا أبو سفيان قبل إسلامه كان حريصا على إبداء مساوئ الإسلام، شديدا في حربه على خير الأنام، ومع ذلك حين يسأله هرقل أيقدر محمد، لم يستطع إخفاء شمس وفائه صلى الله عليه وسلم، فقال لا، فقال هرقل وكذلك الرسل لا تقدر. والحق يشهد والوقائع تؤكد أن وفاءه صلى الله عليه وسلم لأعدائه لا يقدر عليه غيره. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها ما مختصره، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بوسق من ثمر العجوة، ورجع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليعطيه حقه، التمس التمر فلم يجده، فخرج وقال: يا عبد الله، التمسنا التمر فلم نجده. فقال الأعرابي: وأنتم تعرفون الأعراب، وغدراه وغدراه. فنهنهوا الناس ونهروه وقالوا: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب لخولة بنت حكيم فأوفه الذي له. فوفاه حقه كاملا. عندها زال غضب الأعرابي وتغيرت لهجته، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خير عباد الله، الموفون المطيبون، ورسول الله إمامهم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في السنن أن أبا رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله ألقي في قلب الإسلام، إن الوجوه على القلوب شواهد، فأمينها لك بين والخائن. فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إلى قريش أبدا، لكن الرسالة تقتضي جوابا، والجواب لا يصل إلا مع من جاء بالرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. قال: فذهبت إلى قريش فبلغتهم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدت وأسلمت. لقد كان صلى الله عليه وسلم سيرة فريدة في الوفاء. جاء في السير بسند حسنه ابن حجر رحمه الله: لما فتح الله مكة لرسوله ونزل بها واطمأن الناس، خرج فطاف بالبيت، ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخل وصلى فيها ركعتين ثم جلس. فقام علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم آنذاك أن يمنح بني هاشم السلطة على الكعبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم ينزع المفتاح من قوم توارثوه، رغم أن عثمان بن طلحة قد أغلظ القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حينما أراد أن يدخل الكعبة ذات يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك: لعلك ترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. وأصبح المفتاح بيده صلى الله عليه وسلم. رغم هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الذي قلت لك؟ فقال: بلى بأبي أنت وأمي، وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فولى عثمان بن طلحة ولسان حاله: أراني من جميل الفعل ما يستعبد الحرى، فصرت أذكره علنا وسرا. ولا زال المفتاح في ذرية عثمان بن طلحة إلى اليوم. كان صلى الله عليه وسلم خوف الناس ذمة، وأصدقهم محبة، وأبرهم صحبة. يفشي أحد الصحابة سره وهو يتهيأ لفتح مكة، وعذر هذا الصحابي أن تكون له يد يدفع الله بها السوء عن أهله في مكة، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في اعتذاره. ولما استأذن عمر رضي الله عنه في ضرب عنقه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رصيد هذا الصحابي وماضيه، فوجده قد شهد غدرا ولم يشهدها إلا مؤمن صادق الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام وفاء لصاحبه قولا يأخذ سامعه: يا عمر يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كلم أشهى من العسل، فالعقل منه ولا تسلي. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعت الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الوفاء خلق الأنبياء، وجمل من اتصف به، ورفع من تحلى به. أحمده على نعمه الغزار ومننه الكثار، حمدا لا يبليه تعاقب الليل والنهار. والصلاة والسلام على سيد الأوفياء وإمام الأتقياء، وخير من مشى على الأرض وأظلته السماء، سيدنا محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه وفازوا بقربه ومن تبعه بإحسان إلى يوم وعيده ووعده. معاشر الكرام، لقد كان صلى الله عليه وسلم آية في الوفاء، لم ينس أصحابه الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه ودافعوا عنه ونشروا دينه، فإلى آخر يوم في حياته يذكرهم ويدعو لهم ويزورهم ويستغفر لهم، فهم السابقون لكل خير وفضيلة. يوصي الأمة بهم: احفظوني في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فماذا عملت الأمة في هذه الوصية؟ إننا نرى بين الفينة والأخرى من يتطاول على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت حجة البحث التاريخي، فيذكر ما حصل بينهم من الخلاف، فيرجح رأي هذا ويسفه رأي ذاك، وهذا والله من سوء الأدب معهم رضي الله عنهم أجمعين. بل من المسلمين ومع الأسف من المثقفين من كتب يتهم بعضهم بالكذب كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكل هذا يدخل ضمن خطة محكمة للطعن في الدين والحرب على سنة سيد المرسلين. فالصحابة هم نقلة الدين، والطعن فيهم طعن في الدين، فكل من تطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستعد لمواجهة يوم القيامة، فإن خصمه سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الرافضة الذين يسبون الأصحاب ويتطاولون في أعراضهم فهم أحقر من أن يذكروا على المنابر، فهم نعام وبغال ووبال، رد الله كيدهم في نحورهم ووقى المسلمين شرورهم. يقف صلى الله عليه وسلم في أحد حزينا على شهداء أحد، ويصلي عليهم بعد 8 سنين مودعا لهم، ويقول: أنا شهيد يوم القيامة عليهم، ويصرح ويقول: ما خير في من ليس يعرف فضلهم، من كان يجهله فلسنا نجهله. ويطلع صلى الله عليه وسلم على منافق يجهد في هدم الإسلام وإيذاء المسلمين، فيراوده عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتله، فيمنعه صلى الله عليه وسلم وفاء لاسم الصحبة: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وما مات أحد منهم إلا وخلفه في أهله وولده، بذا شهد الأيام واليتامى وترضيك الأرامل في الشهود. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قدم وفد للنجاشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه نكفيك؟ فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. أم حبيبة رضي الله عنها رملة تهاجر مع زوجها إلى الحبشة، فيرتد زوجها ويتنصر ويخيرها بين أن تتنصر أو تفارق، فوجدت نفسها بين ثلاث: إما أن تتنصر وهذا ما لا تفعله ولو مشطت بأمشاط الحديد، وإما أن تعود لبيت أبيها بمكة ولم يزل قلعة للشرك، وإما أن تبقى في بلاد الغرباء وحيلة شريدة. فاختارت رضا الله على ما سواه وقررت الفراق والبقاء في أرض الغرباء كالقمة الشماء والنار في الأعماق. لكن ما أروع الإصرار رغم الظما، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرها فخطبها وتزوجها، فعادت بخير ما عادت به امرأة على وجه الأرض. كانت زوجا لفاضل وارتد فصارت زوجا لخير النبيين، كانت أما لحبيبة فصارت أما لجميع المسلمين. ويموت أبو سلمة رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخلفه في أهله وولده، ويتزوج أم سلمة رضي الله عنها ويقول لها مقالة سمت على كل مقالي: عيالك عيالي. فنالت به فوق ما ترغب وما من لسان لها يعرف. ويفي صلى الله عليه وسلم لجعفر في حياته وبعد موته، فلما فحين استشهد بمؤته حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أبناءه فشمهم وذرفت عيناه عليهم، وأوصى أصحابه أن لا يغفلوا عنهم وأن يصنعوا الطعام لهم فقد أتاهم ما شغلهم. ثم جاءهم بعد ثلاث وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم دعا أبناء جعفر فأمر بحلق رؤوسهم، ثم دعا لهم: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله بن جعفر في سقطة يمينه. وقال لأمه لما ذكرت يتمهم وجعلت تحزنه عليهم، قال لها صلى الله عليه وسلم: العيلة عليهم تخافين، يعني الفقر، العيلة عليهم تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وفاء عظيم قد تضوع ريحه نسيم الصبا هبت بري القرنفل. عليه صلاة الله ما قال قائل: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس. لما فتح الله له مكة خافت الأنصار أن يقيم بها ويتركهم، فقالوا: أدركت رسول الله رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. فطمأنهم وقال: كلا، إني عبد الله ورسوله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فضجوا يبكون ودمعهم هطل في الخد كالديم، يقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا وشحا بك أن تفارقنا. فصدقهم وعذرهم، فهو الذي يرعى الوداد لمن رعى يفديه بالروح والمال معا. كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس، كان وفيا لأنبياء الله، يعرف أقدارهم ويذكرهم بالحب والوفاء. لما دخل الكعبة رأى المشركين وقد رسموا صورة إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، فقال: كذبوا والله، كذبوا والله، ما لشيخنا وللأزلام، ما لشيخنا وللأزلام. ويقول الآخر: لا يقل أحدكم إني خير من يونس بن متى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي همة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكر له الذي حصل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أولياء الله، لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. رواه البخاري. كان صلى الله عليه وسلم شديد الوفاء، وكان وفيا لنسائه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. وعن عائشة قالت: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها، وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها، أي إلى صديقاتها. ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، بل إن وفاءه صلى الله عليه وسلم شمل حتى الجمادات، فقد كان يمر بجانب جبل أحد فيقول: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما سمع بكاء الجذع الذي كان يخطب عليه نزل من على المنبر وضمه إلى صدره وقال: لولا ضمتي إياه لبكى إلى يوم القيامة. معاشر الأحباب، أين نحن من هذه المعاني؟ أين نحن من هذا الوفاء الذي فاق الجوزاء؟ إننا في زمن الأولوية فيه للمصالح، نكران وهجران وشقاق ونفاق إلا من رحم الله، لا صحبة ترعى ولا همة تراعى، يظهر لك أحدهم الوداد والحب فإذا به بين عشية وضحاها ينقلب، وكأنه لا يعرفك ولا تعرفه، يقسم بأغلظ الأيمان أنه يحبك في الله، فإذا جد الجد اختفى هو ومحبته، لا أسرار تحفظ ولا مثالب تستر، الكل يحمل سهمه ينتظر أن تظهر منك هفوة ليقتحم عرضك ويهتك سرك. الفضيحة في زماننا مقدمة على النصيحة، وأغلب الحب عندنا ينصرف لأهل المال، أما الفقير فلا حرمة له، إن حياة لا وفاء فيها نهر لا ماء فيه، فحي الله زمان الأوفياء فلم تبق لنا منهم إلا الذكرى. هذه المعاني التي سمعنا تطرح علينا سؤالا مهما: أين وفاؤنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يحصل هذا الوفاء وقد انشغلنا بالتفاهات والخلافات والسهرات والمباريات حتى أصبحت تزهق الأرواح في هذه المباريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل الأدهى والأمر والأخطر والأشر ما انتشر في مجتمعنا من تشجيع لفرق غير مسلمة، تمتلئ المقاهي وتفرغ المساجد ويكثر السباب والخلاف، وهذه ظاهرة خطيرة تدق ناقوس الخطر وتشعرنا أننا على حافة الإفلاس. فالحذر الحذر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. فالحذر الحذر، والوفاء الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منا من أحد إلا وسيسأل عنه في قبره. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخيرات مآلنا. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك وإحسانك، ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم عرفنا بك وبرسولك، اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يتعلقون بذكرك وبذكر رسولك والصلاة عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أعطب ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا